بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 46 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من الأمثلة على رؤية الملائكة. والمثال الرابع هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبتني، يعني قالت: كم لك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كذا وكذا. فكأنها استبعدت هذه الفترة ونالت منه وعاتبته: لماذا يتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على حرص هذه الأم على أن يستفيد ولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجالسته. فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. قال: أنا سأذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأطلب منه أن يدعو لي ولك بالمغفرة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى العشاء ثم انفتل، يعني بعد ان صلى العشاء انفتل، فتبعته، يعني تبعه حذيفة. قال: فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب، يعني عرض له شخص عارض فناجاه، تحدث معه بكلام سر ثم ذهب. فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ قلت: حذيفة. قال: ما لك؟ فحدثته، حدثه حذيفة بما عنده. قال: غفر الله لك ولأمك، استغفر لحذيفة ولأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة، وكان سهلا لينا متواضعا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ يعني ما انتبهت يا حذيفة للذي تعرض لي وناجاني؟ قلت: بلى، يعني قد رأى. قال: فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، يعني هذا ملك أول مرة يهبط إلى الأرض، فاستأذن ربه أن يسلم علي، وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة ابنته أنها سيدة نساء أهل الجنة. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. في هذا أن حذيفة رأى ذلك الملك عندما تشكل، عندما رآه وهو يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الخامس: أسيد بن حضير رضي الله عنه. جاء في الحديث الصحيح أنه بينما هو ذات ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، الفرس تتحرك وتجول، قال: فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، فخشيت أن تطأ يحيى، يعني كان ولده على يعني قريب من ذلك الفرس، فخاف أن يعني يدوسه الفرس، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي، يعني رفع رأسه وإذا مثل الظلة فيها أمثال السرج، يعني كأنها مصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها، يعني ثم بدأت تصعد إلى الجو، تصعد إلى الأعلى حتى لا يكاد يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك، تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه. قال: ولو قرأت أصبحت يراها الناس. رواه مسلم. يعني لو تأخرت في القراءة واستمريت على القراءة لعلها كانت ستستمر حتى الصباح حتى يراها الناس. إذن سيد بن حضير رأى هذه الملائكة وهي تستمع لتلاوته في وهو يصلي صلاة الليل. والمثال السادس حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد وسلمت عليه ثم أجزت، فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت الذي كان معي؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. رواه الإمام أحمد. إذن حارثة ابن النعمان رأى جبريل في هذه المرة وهو متشكل. المثال السابع عمران بن حسين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. قال عمران: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، يسلم عليه من الملائكة حتى اكتوى. والكي مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكره الكي، وكان يقول: وأنهى أمتي عن الكي. فعندما ارتكب هذا المكروه انقطع تسليم الملائكة. كانوا يسلمون عليه ثم لما اكتوى تركوا السلام عليه، ولما ترك الكوي تماما رجعت الملائكة تسلم عليه. إذن هذا عمران بن حسين تسلم عليه الملائكة. والمثال الثامن عن نفر من بني غنيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، وذكرت الحديث بطوله إلى أن قالت: ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوضع السلاح، يعني اليهود يهود بنو قريظة غدروا وأخلفوا الاتفاق الذي بينهم وبين رسول الله، العهد الذي بينهما. فلما انتهت غزوة الأحزاب رجع بنو قريظة إلى دورهم وتحصنوا فيها، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح وأمر بقبة من أدم ووضعت على سعد في المسجد، يعني سعد بن أبي وقاص جرح في غزوة الأحزاب، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيمة في المسجد حتى يعوده من قريب. قال: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، قال: قد أوضعت السلاح، يعني قد وضعت السلاح يا محمد، قد أوضعت السلاح، والله ما وضعته الملائكة، ما قد وضعت الملائكة السلاح، معناه أخرجوا لبني قريظة، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وأذن في الناس بالرحيل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ قالوا: دحي الكلبي، وهو جبريل عليه السلام. خرج من عندهم فظنوا أنه دحي الكلبي وهو جبريل عليه السلام. هذه أربعة أمثلة في درس اليوم، أو خمسة أمثلة: حديث حذيفة وأسيد بن حضير وحارثة بن النعمان وعمران بن حسين ونفر من بني غنيم، هؤلاء خمسة أمثلة على رؤية الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.